فصل في نفقة الرجعية. كزوجة رجعية مطلقة في مسكن وكسوة والنفقة، وذاك للبائن ذات حمله، للحمل ذاك لا لها من أجله، وليس الإنفاق عليه حتما إن نشزت أو حبست لو ظلما، أو إن لها الحاجة وهي راحلة، أو إن تصم بغير إذن النافلة، أو بدأت بنذر أو كفارة، أو بقضاء ووقتها ذو سعتي، وإن يكن بموته الفراق لم تجب السكن ولا الإنفاق، تأخذه أوائل الأيام وكسوة أول كل عام، وأخذها القيمة ليس لازما، وباتفاق جاز ما تقدما، وجاز باتفاق التأجيل لأي مدة كذا التعجيل، وحيث لم ينفق وكان غائبا كان الذي مضى عليه واجبا، وحيث أنفقت فميتا بانا تغرم ما بعد الوفاة كانا.